بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه، أما بعد، فهذا لقاء متجدد من برنامجكم ولقاءاتكم الموسومة بلطائف المعارف. وعنوان حلقة هذا اليوم أشبه بالسياحة الأدبية، عنوانه المعلقات. والمعلقات أيها المباركون عنوان عام أطلق على قصائد طوال في الجاهلية قالها الشعراء آنذاك. وقبل أن نعرج على بعض منها وعلى بعض أبياتها وعلى التعليق على تلكم الأبيات، فإننا نقول إن أهل الصناعة الأدبية والذين يعنون بتأريخ الأدب يقسمونه إلى أطوار. فتلك الحقبة التي كانت قبل البعثة اصطلح على تسميتها بالأدب الجاهلي أو الأدب في العصر الجاهلي، ثم يقولون الأدب في عصر صدر الإسلام وبني أمية، وبعضهم يفصل ما بين صدر الإسلام والعصر الأموي، وآخرون ينتقلون بعد ذلك اتفاقا إلى العصر العباسي الذي كان فيه العمالقة الكبار أمثال المتنبي وأبي تمام والبحتري. ثم كانت تلك الفترة التي حكم فيها المماليك والعثمانيون وغيرهما، وهذا يسمى عند أهل الصناعة الأدبية في الغالب بعصر الانحطاط. ثم هيئ الله جل وعلا للشعر العربي أن بعثه محمود سامي البارودي من مرقده، وما كان من البارودي وما بعده إلى عصرنا الحالي يسمى كله بالعصر الحديث. هذا التقسيم التاريخي للأدب. الذي يعنينا هنا أن عنوان المعلقات يعنى بتلك القصائد الطوال التي كانت تقولها العرب في الجاهلية، أو قالها بعض شعراء العرب في الجاهلية، والحديث عنها ذو شجون، لكن نتكلم عن بعضه. هناك شعراء أعطوا قدرة على العطاء الشعري ولهم مطولات، لكن لماذا سميت بالمعلقات؟ قيل لأنها علقت في الصدور، لأن الناس حفظوها، وهذا قول قوي. وقيل إنها كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة، وهذا عندي بعيد وإن قال به بعض النقاد، لكن كون أن الأبيات تكتب بماء الذهب في ذلك الزمن الغابر الذي قل ما يوجد فيه مثل هذه الآلة، يصعب الحكم على هذا بالصحة، وإن كان كما قلت قد قيل من قبل. وقيل غير ذلك، أنها تعلق في الأسواق التي كانت تجتمع فيها العرب كسوق عكاظ وسوق المجاز وغيرهما. هذه المعلقات حفظها أكثر من روى الشعر، ودخل بعضها شيء من النحل، لكن الذي يعنينا أن هذه المعلقات كانت صورة ناطقة لحياة العرب التاريخية والاجتماعية، وكثير مما كان عليه العرب في عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم. وأشهر شعراء المعلقات امرؤ القيس، وهم يقولون أي أصحاب الأدب أنه ينسب إليه أنه أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى، وهو القائل في معلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وفيها الأبيات الشهيرة: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. المشهور عن امرئ القيس أنه كان ابن أحد ملوك كندا، وكان الملوك أنذاك يأنفون أن يقول أبناؤهم الشعر، فكان نوع من الجفوة بينه وبين أبيه، فلما مات أبوه قال قولته الشهيرة: ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا. وقد مات في الطريق إلى بلاد الروم وهو يطلب ملك أبيه، يطلب من يعينه على استرداد ملك أبيه. هذا امرؤ القيس، وأكثر شعره كان في الغزل وشرب الخمر، أو في اللهو والركب والصيد، وهذه أمور تجتمع بعضها إلى بعض في حياة الجاهليين آنذاك. من شعراء المعلقات طرفة ابن العبد البكري، وهو أصغرهم سنا وقد مات صغيرا، يقال إنه قد مات وعمره 26 سنة. هذا له أبيات خلدها الذكر أو خلدها التاريخ، لأنها جرت مجرى الحكمة. هو يقول في معلقته في مطلعها: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. مما خلده التاريخ العربي من شعر طرفة ما جرى مجرى المثل، جرى جرى الحكمة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فهذا البيت شائع ذائع ينطبق على حياتنا بلا نكران. كذلك قوله: ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. فهذا البيت صورة ناطقة لحياة اجتماعية تتكرر أو حدث اجتماعي يتكرر على مر الدهور وكر العصور. والبيت إذا كان يلامس الواقع ويشهد له فإن الواقع والتاريخ والشواهد تبقي ذلك البيت، لأن الناس يستحضرون ذلك البيت عند الأحداث التي تمر بهم. فكل من ظلم من قرابته يردد قول طرفة: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. من شعراء الجاهليين لبيد بن ربيعة. ولبيد بن ربيعة يختلف عن بقية الشعراء الجاهليين أصحاب المعلقات بفارقة عظيمة، ألا وأنه أدرك الإسلام فأسلم، أدرك الإسلام فأسلم. الأعشى أدرك الإسلام كما سيأتي لكنه لم يسلم. أما لبيد فقد من الله عليه بالإسلام، وهو القائل: الحمد لله الذي لم يأتيني أجلي إلا وقد كسيت من الإسلام سربالا. هذا لبيد من المعمرين، ويقال إنه مل من حياة طول حياته، وأن الناس كلما قبلوا: كيف أنت؟ كيف حالك؟ ما أخبارك؟ ولهذا قال: ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤالي هذا الناس كيف لبيد. نعود إلى معلقته. معلقته مطلعها عفت الديار، محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها. وله فيها بيت خالد قال في تصوير فني بديع: وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. ويزعم أهل الأدب الرواة الإخباريون أن الفرزدق الشاعر الأموي الشهير مر ذات يوم على مسجد لبني زريق في البصرة أو في الكوفة، فلما مر سمع منشدا يقف ينشد الشعر والناس حوله، فأتى المنشد على قول لبيد: وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. فخر الفرزدق ساجدا، فتعجب الناس، فلما رفع رأسه قالوا: يا أبا فراس، ما هذا؟ قال: أنتم تسجدون لجيد القرآن وأنا أسجد لجيد الشعر. أنتم تسجدون لجيد القرآن أي بسبب جيد القرآن، وأنا أسجد بسبب جيد الشعر. والمعنى أن هذا البيت فيه صورة بديعة تبين على اتصال الجاهليين عموما بالبيئة وأثرها في شعرهم، وفي لبيد أكثر وصفا، ولو في معلقته أبيات جميلة جدا، لكن المقام لا يتسع للإطالة في حقه أكثر من غيره. من شعراء المعلقات زهير بن أبي سلمى، وقد عرف بالحكمة، عرف بالحوليات، يتأنى يتروى في إخراج قصائده للناس، وهو القائل في صدر معلقته: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثمي. هذا زهير ضمن معلقته أبياتا جرت مجرى الحكم، مجرى الأمثال، تردد إلى اليوم قريب جدا أو أكثر من شعر طرفه: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله عن قومه يستغنى عنه ويذمم. هذا من روائع ما قاله زهير بن أبي سلمى. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما يروون عنه يحب شعر زهير جدا، أن زهيرا كان يتمثل الحكمة وواقع الناس في أشعاره. من شعراء المعلقات الأعشى، وقد قلنا إن لبيدا أدرك الإسلام وأسلم، أما الأعشى فقد أدرك الإسلام وهيأ قصيدة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقع في الكون إلا ما أراد الله والهداية بيد الله. قال في قصيدته التي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة، وبت كما بات السليم مسهدا، وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا، إلى أن قال في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم: نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد، متى ما تراحي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله ندى، يخاطب ناقته. هذا الأعشاء اشتهر بحبه للخمر وكثرة شربه لها، ولهذا عني في شعره كثيرا بمسألة الخمر والتلذذ بالنساء. ومطلع معلقته الشهيرة: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مسقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل. من أبياته التي جرت مجرى المثل والحكمة في معلقته قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فالأعشى ويقال له أعشى قيس من أشهر شعراء المعلقات، وكانوا يقولون إن الأعشى إذا طرب أبدع، كما يقولون في أن امرأ القيس إذا ركب أي خرج للصيد يلحقه الإبداع أو يأتيه الإبداع. ثم يثلثون بالنابغة إذا رهب أي إذا خاف، فإنه إذا خاف يضطر للاعتذار، فإذا اضطر للاعتذار كأن هذه الحالة النفسية تنعكس على شعره على أبياته فيبدع ويقول ما لم يقله في فن آخر. والنابغة أحد شعراء المعلقات الكبار، وقد اعتذر للنعمان بن المنذر لوقيعة وقعت، جفوة وقعت بينهما، نجم عنها أن قال تلكم الأبيات. الأعشى والنابغة وامرؤ القيس، كل هؤلاء أكبر رموز شعراء الجاهليين، يمكن أن يضاف إليهم عنترة، وهم أكثر من ذلك، يعني يصل عند البعض إلى العشرة وبعضهم يقف عند سبعة. عنترة عرف بشجاعته، وله قصيدة مشهورة مطلعها هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار منعمة غليظ طرفها طوق العناق لذيذة المتنسمي. هذا عنترة من أكثر الناس ذيوعا، والإنسان الناس إلى اليوم في تاريخنا العربي ينسبون كل شجاعة إلى عنترة، كما ينسبون كل سخاء إلى حاتم، وكما ينسبون كل ذكاء إلى إياس، وكما ينسبون كل فكاهة إلى أشعب وغير ذلك. وهذا شيء بدهي أن الناس تجعل رمزا من الرموز فتفيء إليه بكل ما يتعلق بالرمز الذي وضع له. عنترة عرف بشجاعته، عبسي، ولده أبوه من جارية، والإنسان من حيث انتسابه ينسب إلى أفضل أبويه دينا، وينسب إلى أمه حرية أو عبودية، وفي المطعم والمشرب كما في الدواب ينسب إلى الأخبث، ولذلك لحم البغال لا يؤكل لأنه ينسب إلى الحمار ولا ينسب إلى الخيل. الذي يعنينا هنا أن عنترة تعلق بعبلة كما هو مشهور ذائع لا يخفى على أمثالكم، لكن الذي يعنينا الأبيات التي قالها والتي كان يبين فيها شجاعته وعفة نفسه في نفس الوقت. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى أي في الحرب وأعف عند المغنم. وهذا مدح عظيم للنفس، فإذا اقتسم الناس الغنائم وهبوا إلى قتات الدنيا عفت يدي، عفت نفسي، أحجمت. أما عندما يكون الموضع ساحة قتال لا يبرز إلا الشجعان ولا يتقدم إلا الفرسان، يقول كنت أقرب. لما يا عنترة؟ لأنه يجد راحة نفسية في هذا، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر وأقدمي، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر وأقدمي. لكن ينسبون إلى عنترة حادثة طريفة، بصرف النظر عن صحة هذه الحادثة، العاقل يزن خطواته، لا يضع قدمه اليمنى حتى يعلم قبل أين سيضع قدمه اليسرى. يقولون إن عنترة في ديار بني عبس خرج ثور عن طوره، ما يسمى بين قوسين بالثور هائج، وكان العبسيون إذا دهمهم العدو يدعون عنترة كما قال في شعره فيفزع إليهم ويفك ما أصابهم. لكن عندما خرج الثور تنحى عنترة إلى جبل وابتعد، فقيل له يا عنترة مثلك يفر من الثور؟ قال ومن يفهم الثور أني أنا عنترة. هذه القصة الحكاية على طرفتها لها معان عظيمة، وهي أن الإنسان يكون عاقلا، ليس كل ميدان يقتحمه وليس كل مقام يصلح لكل مقال. هذا ما تهيأ إراده حول المعلقات وتيسر إعداده، وفقني الله لما إياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد.